يا بني النعمة تصبح نقمة حين يكفر بها. كيف ذلك يا أبي؟ إذا كنت تريد أن تعرف فاستمع إلي أقص عليك قصة زهرة البنفسج، فأحداثها غنية عن البيان. هي زهرة بجوار ساقية نبتت وعاشت عيشة الطهر، لم تدر غير العشب متكأ وسوى عناق الماء لم تدري. هي زهرة بجوار ساقية نبتت وعاشت عيشة الطهر، لم تدر غير العشب متكأ وسوى عناق الماء لم تدري. هي زهرة بجوار ساقية نبتت وعاشت عيشة الطهر، لم تدر غير العشب متكأ وسوى عناق الماء لم تدري. فاستيقظت يوما كأن بها سكرا وقد شربت ندى الفجر، تبكي جوا وتقول ما أملي لو عشت خالدة بذا القفر. حسناء لكن لا عيون ترى حسني ولا من عارف قدري. هلا صعدت إلى ذرى جبل وبدلت هذا الكوخ بالقصر، فأرى الجديد من الوجود وما تحوي معاني الكون من سحري. هي زهرة بجوار ساقية نبتت وعاشت عيشة الطهر، لم تدر غير العشب متكأ وسوى عناق الماء لم تدري. هي زهرة بجوار ساقية نبتت وعاشت عيشة الطهر، لم تدر غير العشب متكأ وسوى عناق الماء لم تدري. ورأت بساط العشب منتشرا تلوي عليه معاطف النهر، جاراتها في الحي نائمة حمرا على أعلامها الخضر. فاستبشرت بالفوز وانطلقت تعدو ولا تلوي على أمري، وحلالها السفر البعيد وما حسبت حساب الحلو والمر. هي زهرة بجوار ساقية نبتت وعاشت عيشة الطهر، لم تدر غير العشب متكأ وسوى عناق الماء لم تدري. هي زهرة بجوار ساقية نبتت وعاشت عيشة الطهر، لم تدر غير العشب متكأ وسوى عناق الماء لم تدري. الأرض معرة ومحرقة فكأنها تمشي على جمري، ورفيقها هوج الرياح وقاد سارت عليها ثورة الغدر. عز السبيل إلى مطامحها في مسلك الأشواك والوعر، فتأوهت ندما ولو قدرات رجعت على أعقابها تجري. لكنها سالت وحيرها خوف السقوط كراكب البحر. هي زهرة بجوار ساقية نبتت وعاشت عيشة الطهر، لم تدر غير العشب متكأ وسوى عناق الماء لم تدري. هي زهرة بجوار ساقية نبتت وعاشت عيشة الطهر، لم تدر غير العشب متكأ وسوى عناق الماء لم تدري. فتشبثت في الأرض مفرغة جهد القوى وبقية الصبر، حتى تسنمت الذرى وغدات في الأوج تتلو آية الشكر. لكنها لم تلق وأسفي في الأفق غير جلامد الصخر، لا عشب ينبت في جوانبه أبدا ولا أثر لمخضر. والعاصفات كأنها أسد في الجو تزهر أيما زهر. هي زهرة بجوار ساقية نبتت وعاشت عيشة الطهر، لم تدر غير العشب متكأ وسوى عناق الماء لم تدري. هي زهرة بجوار ساقية نبتت وعاشت عيشة الطهر، لم تدر غير العشب متكا وسوى عناق الماء لم تدري فجثت لأول مرة وبكت كالطفل من تعب ومن ضعري من قهرها أنت وقد سمعت وسط الذواب أنة القهر يا ليتني لم أصب نحو علا وبقيت بين عرائس الزهر ثم ارتمت ضعفا وأخرسها شبح بدا من جانب القبر هي زهرة بجوار ساقية نبتت وعاشت عيشة الطهر لم تدر غير العشب متكا وسوى عناق الماء لم تدري هي زهرة بجوار ساقية نبتت وعاشت عيشة الطهر لم تدر غير العشب متكا وسوى عناق الماء لم تدري فتطلبت أعضاؤها ومضت بالموت هاوية إلى القعر مسكينة قد غرها شرف هو كالتراب لكل مغتر وتخيلت أن العلا أغنى فإذا به فقر على فقر ما كان أهنأها